وهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم.